القاهرة تقدم مسابقة يا حبيبتي يا مصر. يا حبيبتي يا مصر تقديم هال عبد العال ومنى بطال. كتبها للإذاعة علاء عبد القادر ومحمد هاشم. موسيقى أحمد الدمنهوري. إخراج مياد عثمان. هاودي يا دو، ويلكم تو ايجيبت، ماي نيم از مونا. اهلا بيكي مس مونا. ايه ده، هو انا غلطانه ولا ايه؟ انت بتتكلمي عربي؟ يس، انا امريكيه بس من اصل عربي. بس على فكره اللي يسمعك يقول انك مصريه وعايشه هنا طول عمرك. بصي بقى، انا سعوديه مصريه معايا جنسيه امريكيه، والدي سعودي امي مصريه، وعشت وكبرت في الستيتس. قولي كده، يعني انت زرتي مصر كتير؟ بالتاكيد، لان لهجتك مصريه خالص. انا سبت مصر من 20 سنة، رحت الستيتس وأنا بدرس العربي هناك للمصريين والعرب اللي عايشين في أمريكا، وأنا طلبت من شركة السياحة إنها توفر لي مرافق عشان أنا عايزة أشوف الأماكن اللي ما شفتهاش من 20 سنة، وأكيد اتغيرت. على العموم أنت نورتي بلدك. أخبار البروجرام إيه اللي أنت عاملهولي؟ لا ده هيعجبك قوي قوي قوي، بس على فكرة البداية هتكون من النهاردة، علشان أنا هعمل تغيير بسيط كده في المواعيد. What do you mean؟ تقصدي إيه؟ يعني هنزور الأهرامات وحنخليها النهاردة. طب أنت ليه قدمتي زيارة الأهرامات؟ شوفي يا ستي، طالما أني ليكي أصول مصرية، يبقى لازم أول حاجة تشوفيها بعد الغربة أثار وحضارة أجدادك، ولا أنت شايفة إيه؟ ماشي ماشي، يلا بقى بينا نروح الفندق نطمن على الحجز وننزل الشنط، وعلى طول نروح نزور الأهرامات. أوكي. يلا يا ستي، احنا داخلين اهو على الاهرامات. يا اسطى انت ممكن تركن العربيه هنا في البرج؟ ماشي يا استاذ. طيب احنا هننزل وهنرجع لك بعد ساعتين. كمال كمال يونيت كمال كمال يونيت كمال. لا يا سيدي شكرا. هو انت مصريين وماله؟ انا مش هاخد منكم كتير. يا سيدي شكرا، احنا بنحب المشي. براحتكم. الله، ميس مونا هم تلموا ليه علينا كتير كده؟ وبعدين انت عايزاني امشي كل المسافة دي؟ انت ايه رأيك ناخد العربية ام حصان اللي هناك دي؟ تقصدي الحنطور؟ حنطور؟ اسمها كده حنطور؟ ايوه اسمها الحنطور. تفضلوا تفضلوا يا هوانم، تفضلوا. ماشي يا سيدي، بس الاول قولي هتاخد مننا كام؟ بسيطة ان شاء الله، انتوا تركبوا معايا وتنبسطوا على الاخر، وبعد كده الحساب بعدين. الله، قد ايه الحضارة المصرية دي حضارة عظيمة. كان عندك حق ميس مونا تكون اول زيارة من هنا، شوفي الجمال والعظمة اللي احنا فيها. بص يا هالة، هرم خوفو اللي احنا قدامه ده تم بناؤه من اكتر من 3000 سنة، وهو العجيبة الوحيدة اللي باقية من 7 عجائب. الحقيقة ان انا مستغربة، رغم العلم والتطور ده، لكن لغاية دلوقتي مش يكتشفوا اسرار الهرم. علشان تعرفي عظمة الاجداد. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي. الحمد لله على السلامة يا هوانم، يا رب تكون انبسطت. الله يسلمك يا اسطى. ها، عايز مننا كام؟ 200 جنيه بس. ماي جاد، 200 جنيه؟ ليه؟ ده عشان انتم مصريين، امال لو اجانب كان الحساب هيبقى حاجة تانية خالص. لا يا اسطى، ده كده اسمه استغلال، لو كنت قلت لنا من الاول ما كناش ركبنا. انتم لو كنتوا ركبتوا مع اي حد تاني كان الحساب هيبقى غالي قوي. خلاص خلاص، على العموم خد فلوسك. انت استعجبت كده ليه؟ احنا كان لازم نبلغ شرطة السياحة. يا ستي ادينا بنتعلم. واليكم ايها الاصدقاء سؤالي الحلقة. السؤال الأول يقول، والسؤال ده ثابت، ما هو السلوك الخاطئ أو الصواب في هذه الحلقة؟ والسؤال الثاني، أذكر أسماء الأهرامات 3 في الجيزة. أصدقائي، إحنا في انتظار الإجابات مجمعة بعد عيد الفطر مباشرة على إيميل إدارة التوعية بالهيئة العامة لتنشيط السياحة قطاع السياحة الداخلية، وهو ETA